الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان من مريضا أو به أذى من رأسه

واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومنهم حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم